هذا الرجل عاش 45 سنة من حياته بدون ما يعرف من هي أمه، لكن فجأة راح تتواصل وياه امرأة عجوز وتدعي إنها أمه وإنها كانت تدور عليه طول هالسنين. بس هذه العجوز الخبيثة كانت عندها نوايا مختلفة تماماً. هذه واحدة من أغرب قصص النصب اللي مرت علي، وبنشوف من خلالها لأي درجة ممكن الإنسان يتم التلاعب فيه. وأوعدكم نهاية هالقصة راح تكون واحدة من أغرب النهايات اللي مرت عليكم. السلام عليكم، معكم بدر. هذا الرجل طباخ بريطاني محترف اسمه جراهام هورنيجولد، مختص في مجال المعجنات وحاصل على نجمة ميشلين في مجاله، واللي تعتبر أعلى تكريم ممكن يحصل عليه طباخ. الرجل هذا يشتغل كاستشاري في مجال المعجنات لمطاعم كبيرة ويكسب دخل جيد جدا من وراء الشغلة. كان أحيانا بعد يظهر في برامج تلفزيونية مختصة بالطبخ. وخلال مسيرته في هالمجال تعرف على زوجته اللي اسمها هيذر كانوك، هي أيضا تشتغل كطباخة مختصة في مجال المعجنات. فشغلهم في هالمجال جمعهم وحبوا بعض وتزوجوا. اثنينهم شخصيات عامة لهم ظهور في السوشيال ميديا وعندهم حضور إعلامي ولو بشكل بسيط، وحياتهم كانت لطيفة هادية مستقرة وماشية برتم ثابت. لكن فجأة بيصير شيء ويلخبط كل أوراقهم، راح يدخل شخص جديد في حياتهم ويقلبها فوق تحت. عشان نفهم اللي صار لازم نرجع لماضي جراهام وشو صار وياه لما كان طفل صغير. جراهام انولد في سنة 1974، لكنه ما انولد في بريطانيا، مكان ولادته كان في ألمانيا، لكن في مستشفى عسكري تابع لقاعدة عسكرية بريطانية. والسبب هو لأن أبوه كان مجند في الجيش ويشتغل في هذه القاعدة العسكرية اللي موجودة في ألمانيا. خلال تواجد أبوه في هذه القاعدة على ما يبدو أنه تعرف على امرأة اللي هي أم جراهام، وصارت بينه وبينها علاقة غير شرعية، فحملت منه وولدت في مستشفى القاعدة العسكرية هذه. من بعد ولادة جراهام على ما يبدو أن أبوه قطع علاقته بهذه المرأة اللي هي أمه، وخذه ورجع به لبريطانيا وعمره كان سنتين بس، يعني ما كانت عنده أي ذكريات حقيقية لأمه، فارقها من يوم ما كان عمره سنتين. وظل عايش ونشأ وترعرع في بريطانيا، بالتحديد في مدينة لندن، ويا أبوه الحقيقي وزوجة أبوه، لكنه ما كان يعرف أي شيء عن أمه، وأبوه أبدا ما كان يتكلم عنها. وحتى لما كان يحاول يسأل أبوه عن أمه، أبوه كان يسبه. وبالمناسبة أبوه كان شخص سيء جدا، كان يعنفه ويأذيه من طفولته. فعشان يهرب من الواقع المر هذا، كان جراهام يقعد يتخيل أمه ويتخيل شكلها وطباعها وحنيتها عليه، كان يتوق لحنان الأم. ومع مرور السنين كبر جراهام وقطع علاقته بأبوه تماما من لما صار عمره 18 سنة. آخر موقف صار بينهم حتى كان شجار بالأيدي، كان جراهام ثبتنا على الأرض وقاعد يضربه، لهالدرجة علاقتهم كانت سيئة. وخلاص من ذيك اللحظة ما شافه ولا كلمه، بس مع ذلك ظل خيال أمه يلاحقه، وكان لازال داخله أمل ولو بسيط إنه ممكن يشوفها في يوم من الأيام. جراهام كان عنده شهادة ميلاده اللي تقول إنه انولد في مستشفى عسكري بريطاني يقع في ألمانيا في سنة 1974. بحسب شهادة الميلاد هذه أبوه كان مهندس في الجيش، وأمه مكتوب إن اسمها هاتون هورنيجولد، واسمها الأخير السابق في الواقع كان محمود، واللي يدل على أصول مسلمة، يعني أمه اسمها الأصلي هاتون محمود. مع دخول سنة 2020، يعني مع بدايات جائحة كورونا، جراهام وزوجته هيذر قرروا أنهم يحاولون يبحثون عن أمه بالأسماء اللي موجودة في شهادة الميلاد، هاتون هورنيجولد أو هاتون محمود. فبحثوا على النت وعلى جوجل وتفقدوا بعض السجلات الأرشيفية التابعة للحكومة، لكن جهودهم ما أدت للنتيجة. وأيضا بعدها بفترة قصيرة اكتشفوا أن هيذر زوجته حامل، فهالشي فرحهم ونساهم موضوع البحث عن أم جراهام. ومع أن جائحة كورونا بدأت تنتشر في هذه الفترة وبدأ يصير الحظر، لكنهم كانوا فرحانين انهم اخيرا راح يرزقون بمولودهم الاول. وخلال فترة الحظر ظلوا في البيت وكانوا دائما طول الوقت يمارسون شغلهم وهوايتهم المفضلة واللي هي الطبخ وتطوير الوصفات. فجأة خلال هذيك الفترة جراهام وصلتها رسالة على الإيميل، رسالة كانت مفاجأة وصادمة، وعلى طول أول ما قراها راح وخبر زوجته هيذر. الرسالة كانت مرسلة من امرأة تقول فيها: أهلا جراهام، مش متأكدة إذا هذه الرسالة راح توصلك، لكن أنا صار لي فترة أبحث عن وسيلة أتواصل وياك فيها، وأخيرا حصلت بريدك الإلكتروني هذا. اسمي ديون، ابني جراهام انولد في ألمانيا قبل ما يتم أخذه مني إلى إنجلترا. جراهام أول ما قرأ الجزئية هذه انصدم، لأن قليل جدا من الناس اللي يعرفون أنه مولود في ألمانيا، وهذه المعلومة مش متوفرة على النت. في نهاية الرسالة كتبت السيدة هذه: إذا كان كلامي منطقي بالنسبة لك وإذا كنت جراهام اللي أنا أدور عليه فأتمنى أنك تتواصل وياي. جراهام على طول بدأ يراسل السيدة هذه ويتواصل معاها من خلال الإيميل، وبدأ يسألها بعض الأسئلة الشخصية الدقيقة اللي قليل جدا من الناس يعرفون أجوبتها. سألها عن تاريخ ميلاده بالسنة والشهر واليوم، فردت عليه: ابني جراهام انولد في يوم 26 نوفمبر سنة 1974. ذكرها لتاريخ ميلاده بهذه الدقة خلاه يقتنع بصدقها، لأن هذه المعلومة ما متوفرة على النت، كل اللي مذكور على النت هو سنة ميلاده، لكن الشهر واليوم بهالدقة ما مذكورين. بعدها سألها: شو اسم أمي اللي مكتوب في شهادة الميلاد؟ فردت عليه هذه السيدة: اسمي السابق كان هاتون هورنيغولد أو هاتون محمود. هني جراهام خلاص صدقها تماما، لأن المعلومة هذه حرفيا المفروض ما حد يعرفها إلا هو وزوجته، بالإضافة لأبوه طبعا، لأن ما حد غيرهم اطلع على شهادة ميلاده. فبعدها جراهام طلب من هذه السيدة رقم تلفونها واتصل عليها وكلموا بعض بشكل مباشر. السيدة هذه اللي اسمها ديون كانت موجودة في بريطانيا، وكانت مقيمة في فندق يقع في مدينة ليفربول، فدعت جراهام وزوجته لزيارتها، قالت لهم: راح أجهز لكم غرفة في الفندق وأرتب كل شيء بس تعالوا. فجراهام وزوجته قرروا يروحون ويقابلون هذه السيدة اللي المفروض تكون أمه. كان طبعا في نوع من الترقب والتوتر. وصلوا بعدها للفندق ونزلوا عشان يقابلونها، وهني نشوف فيديو حقيقي للحظة لقائهم. جراهام احتضن ديون اللي كانت امرأة عجوز عمرها في الثمانينات، وكانت فعلا فيها ملامح منه، هذا أول شيء حس فيه لما شافها. كان لقاء مشحون بالعواطف، جراهام حس إن الطفل لأول مرة في حياته، مضى من عمره 45 سنة بدون ما يشوف أمه أو يعرف هويتها، والحين قدام هذه السيدة العجوز اللي كل الدلائل تشير إلى أنها أمه، أخيرا حصلها بعد كل هالعمر. جراهام يقول إن أول ما حضنها ومسك إيدها على طول قال في نفسها: هذه أمي، كل جوارحها وأحاسيسها كانت تتأكد هالشيء. حتى زوجته هيذر كانت تعتقد أنهم فعلا متشابهين في الملامح وحتى في الطباع، كأن في تناغم فوري صار بينهم مجرد ما شافوا بعض. ديون كانت بعد مرحبة جدا بهيذر زوجة جراهام، وظلت تشد على إيدها وتعازرها وتقولها أنها متحمسة لأنها راح ترزق بحفيد، لأن هيذر كانت حامل مثل ما قلنا. فكانت العجوز هذه تقول: ما أصدق أني حصلت ابني بعد كل هذه السنين، والحين بعد راح أحظى بحفيد. وكانت بادية عليها علامات الفرح والسعادة، كلهم كانوا فرحانين ومستانسين باللمة هذه، وجراهام كان أسعد واحد فيهم. طبعا صارت بينهم حوارات عن الماضي وشو صار وكيف تفرقوا، وديون قالت لجراهام أن تم أخذها منها بالقوة وما كانت بإيدها حيلة. قالت له أنهم كانوا في ألمانيا في ذاك الوقت وكانت تجهل مكانه، وأبوه انتزع منها رغما عنها وخذها إلى مكان غير معلوم. في اليوم الثاني من بعد لقائهم ديون طلبت من جراهام أنها تتكلم وياه على انفراد، وهني رمت عليه قنبلة صارحته وقالت له أنها مريضة بالسرطان في النخاع، وأن بحسب كلام الأطباء على الأغلب باقي لها 6 شهور وراح تموت، وما كان عندها مرض سرطان واحد وبس، لا كان عندها 3 أنواع من أمراض السرطان. خلونا نسمع تسجيل بصوت ديون وهي تتكلم عن مرضها. I got little time, just want to smile with you, that's all. I love you very much and I always will. I'm so happy to see you. I do all my power to keep you. وبالمناسبة خلال هذه القصة راح نسمع عدة تسجيلات صوتية لديون، لأنها كانت تستخدم الرسائل الصوتية في التواصل بشكل متكرر. ديون قالت لجراهام أن لما الأطباء خبروها أن ما باقي من عمرها إلا القليل، هالشي دفعها أنها تبحث عنه بشدة خلال الفترة الماضية، وأنها كانت طايرة من الفرحة لما قدرت تحصله أخيرا. طبعا مشاعر جراهام كانت متلخبطة من بعد ما سمع الخبر، من جهة كان فرحان أنه حصل أمه أخيرا، بس من جهة ثانية كان حزين على الأغلب بيفارقها خلال أشهر قليلة، فصارت عنده مشاعر متضاربة، وصار حاس بمسؤولية إنه لازم يقضي معاها كل الوقت المتبقي لها في هذه الحياة، لازم يظل جنبها وما يتركها لحظة واحدة، يعني لازم يعطيها كل اهتمامه ووقته خلال الفترة الجاية. هذه الأفكار اللي صارت تدور في باله. طبعا خلال الفترة هذه بعد جراهام تعرف على أمه وحياتها وكيف كانت عايشة طول السنين الماضية. أمه قالت له إنها عاشت في سنغافورة الفترة الماضية، وإن عندها أعمال تجارية كبيرة خصوصا في شرق آسيا. قالت لي إن عندها مزارع كبيرة تصدر ثمار ومحاصيل لمختلف أنحاء العالم، وقالت لي إن عندها مصانع لزيت النخيل في إندونيسيا وماليزيا، وبينت لي إنها إنسانة مرتاحة عندها ثروة. وفعلا هو كان دائما يشوفها تتصل وتتواصل مع شركائها في مختلف أنحاء العالم، وكانت حتى تتكلم عدة لغات، يعني عطتها انطباع إنها سيدة أعمال كبيرة وثرية. فجراهام كان مذهول وهو يتعرف على شخصية أمه الحقيقية وشغلها. كانوا الناس يتصلون عليها من أرقام من كل دول العالم، وهو كان يشوف هالشيء بنفسه. كثير من الناس اللي يتصلون عليها كانوا موظفين عندها، مزارعين وعمال وغيره، وحتى لما يكلمونها كانوا يخاطبونها بكل احترام وتوقير، وحتى ينادونها ماما. جراهام طبعا كان يقعد جنبها ويسمع المحادثات هذه وكان يستغرب، فسألها ليش كل هالناس ينادونها ماما. فقالت له إنها تسوي أعمال خيرية كثيرة وتساعد أهل بعض القرى المحتاجين، وحتى تشغلهم في مزارعها وتنفق عليهم وتوزع مساعدات. فكل هذيل الناس يحترمونها ويعاملونها كأنها أمهم، وحتى راوتها بعض الصور والمقاطع لها هي وعمالها وهم يوزعون مساعدات ومعونات على الفقراء والمحتاجين. وقالت لأنها تحب تسوي الخير وتساعد هذيل الناس وتوفر لهم أعمال ووظائف. فجراهام كان كذا حاس بالفخر، كان يقول في نفسها معقول هذه أمي، يعني تاجرة وسيدة أعمال كبيرة وبعد إنسانة متصدقة وتحب الخير، شقدها الإنسانة عظيمة. فكان مستانس إن هذه أمه، وهالشي وطد علاقتهم أكثر، ومشاعر الحب اللي بينهم تطورت بسرعة. طبعا مثل ما قلنا ديون كانت ساكنة في فندق في مدينة ليفربول، أما جراهام وزوجته فساكنين في لندن. فديون اقترحت إنها تجي وتزورهم في لندن لبضعة أسابيع. جراهام طبعا رحب بهالشي، فديون حجزت فندق فخم 5 نجوم في لندن مطل على نهر التيمز. وجراهام لاحظ نمط حياة البذخ اللي تعيشه أمه، كانت تسكن في أغلى فنادق وكل يوم تطلب أغلى المشروبات والمأكولات. بس هو ما كان مستغرب كثير لأنه واضح أنها ثرية، وكان واضح عليها أنها تحب الراحة والبذخ، وكانت تحب تعزم وتكرم الناس القريبين منها دائما. يعني جراهام وهذر ما كانوا يدفعون أبدا، هي اللي كانت تدفع كل شيء. وظلت هي في هذيك الفترة تتنقل من فندق 5 نجوم لفندق 5 نجوم أفخم منه، ومن مطعم راقي لمطعم أرقى، وكانت مرتاحة ومتأقلمة مع جو البذخ اللي عايشة فيه. وجراهام لاحظ أنهم لما يروحون وياها فنادق أو مطاعم فخمة كانوا العمال والموظفين يعرفونها ويرحبون فيها ترحيب خاص، واللي معناه أنها أقامت أو أكلت في هذه الأماكن من قبل، عشان كذا الموظفين يعرفونها، فكانوا يعتبرونها من زبائنهم المميزين. وهالشي عزز فكرة أنها سيدة ثرية جدا عند جراهام وزوجته هذر. أم جراهام خبرته أن ثروتها لها مصدرين، المصدر الأول الواضح هو أعمالها التجارية، لكن المصدر الثاني واللي كان غير متوقع لما قالت لأنها في الواقع هي الابنة الغير شرعية لسلطان دولة بروناي السابق. طبعا بروناي معروفة واحدة من أثرى الدول في شرق آسيا وفي العالم كله حتى. فوضحت له أنها سليلة هذه العائلة وأنهم أعطوها كمية كبيرة من الأموال، وطبعا العائلة الملكية في بروناي معروفة بثرائها الفاحش. طبعا المعلومة هذه كانت شيء مذهل بالنسبة لجراهام، لكن في نفس الوقت كان صعب تتصدق. بس بعدها صار موقف خلاه يحس انها ممكن فعلا تكون سليلة هذه العائلة. امه انتقلت لفندق اسمه The Dorchester، وطبعا فندق 5 نجوم يعتبر واحد من افخم الفنادق في لندن. الشيء اللي استغرب منه جراهام انه كل موظف في الفندق كان يعرفها، من بواب الفندق لموظف الاستقبال لعامل الامتعة، كلهم يعرفونها وكلهم كانوا يحتفون فيها ويعاملونها بتبجيل ما له مثيل. وحتى لما دخلت المطعم عطوها أحسن طاولة وعاملوها معاملة الملوك. جراهام اكتشف بعدين أن الفندق هذا في الواقع مملوك لعائلة بروناي الملكية، فبدأ يفكر ويا نفسه أنها ممكن فعلا تكون سليلة هذه العائلة، وهذا سبب حصولها على كل هالمعاملة الخاصة. فجراهام كان يقعد على الطاولة مقابلها وهو يقول في نفسه واو هذه أمي، بعدها ما كان قادر يستوعب. وبعدها أمه بدت تكرمه وتشتري له هدايا، وهدايا فاخرة يعني ماركات من أغلى ما يمكن. ومش بس له، حتى لزوجته هذر صارت تغرقهم بالهدايا الفاخرة. تخيلوا أن الموضوع وصل لدرجة أنها قالت له في يوم من الأيام خلنا نروح نشتري لك سيارة، وعلى طول خذتها لمعارض شركات سيارات فارهة مثل بنتلي وروز رويس ولاند روفر. لما دخلوا على معرض شركة روز رويس، الموظف اللي كان هناك بدأ يساعدهم بشغف وكان واضح انه يعرف امه. جراهام حتى اخذ الموظف هذا على جنب وسأله قال له انت تعرف هذه السيدة؟ فالموظف قال له ايوه اشترت من عندنا سيارتين فانتوم من قبل. سيارات الروز رويس فانتوم سعر الوحدة منها توصل لاكثر من $500,000. فتخيلوا ان هالموظف يعرف ديون وهو بنفسه يقول انها اشترت من عندهم سيارتين. مرة ثانية هالشي عزز في بال جراهام فكرة الثراء الفاحش اللي تملكها امه. في نهاية الجولة هذه ما بين معارض السيارات، لما راحوا لمعرض سيارات شركة لاند روفر سألت ايش رايك بسيارة الرينج روفر هذه، فقال جراهام والله حلوة. فقالت لي يلا خلنا ناخذ لك اياها. فتخيلوا بهالبساطة اشترت له سيارة رينج روفر سبورت قيمتها اكثر من $100,000. لو ما اكتفت بهالشيء قالت له ان زوجته هيذر بعد تحتاج سيارة عشان ما تحس انها اهملتها او انها ما تهتم فيها. فتخيلوا انهم خذوا هيذر وياهم وراحوا يدوروا لها سيارة، وفي النهاية أم جراهام اشترت لها سيارة BMW. جراهام وزوجته اثنينهم ما كانوا مصدقين اللي صاير وما مستوعبين كيف حياتهم قاعدة تتغير بهالسرعة. مرت الأيام ومضوا شهرين من اللقاء الأول بين جراهام وأمه، وهني زوجته هيذر بدأت تحس بآلام المخاض فعلى طول وداها للمستشفى. الزوجين طبعا كانوا متحمسين أخيرا بيستقبلون طفلهم الأول اللي صار لهم وقت طويل وهم ينتظرونه، هذه لحظة بتغير حياتهم. لكن عملية الولادة ما كانت يسيرة أبدا، كانت ولادة صعبة ومتعسرة وقاسية، بس على الأقل كانوا سعيدين وفرحانين بقدوم طفلهم أخيرا. لكن خلال فرحتهم هذه أم جراهام تواصلت وياه وقالت له إن حالتها تسوء وإن حتى صارت تكح دم في الحمام وأرسلت له هذه الصورة. فبدأ جراهام يحس بالضغط، توه طالع من معمعة الولادة ولازم يوقف ويا زوجته اللي توها طالعة من التجربة القاسية اللي مرت فيها، بس الحين بعد لازم يتعامل مع معمعة حالة أم المرضية اللي قاعدة تسوء. I don't want to be this person. All I want peace. فالحين جراهام صار متشتت ما بين زوجته وطفله حديث الولادة اللي يحتاج اهتمام، وما بين أمه اللي تعاني من السرطان واللي ممكن تودع في أي لحظة، فكان بين نارين. فقعد يفكر ويا نفسه وأخيرا جاته فكرة، الوضع بيكون أسهل بكثير لو كانوا الجميع في نفس المكان وفي نفس البيت. فهذا اللي صار، جراهام راح لأمه وأخذها من الفندق وجابها لبيته، وأمه كانت سعيدة بهالشي، سعيدة أنها بتكون قريبة منهم ومن حفيدها الجديد. لكن هني بدأت تصير مشاكل بين أم جراهام وزوجته. ديون صارت تدخل في مناوشات مع هيذر وتقول إنها ما تخليها تقعد مع حفيدها كفاية وإنها على طول تأخذ منها. هيذر هني حست بالغبنة، يعني شعور إنها أم جديدة انسرق منها بسبب وجود ديون في بيتهم وتدخلها في كثير من الأمور اللي تخص الطفل. صارت ديون كأنها تريد توجههم كيف يتعاملون مع الطفل وكيف يربونه وتريد تتحكم بالوضع بشكل عام، بس في نفس الوقت هيذر تريد تعيش دورها كأم جديدة وتربي طفلها مثل ما تريد هي. فصار في جو مشحون في البيت وجراهام واقف في النص حاير وضايع بين الاثنين. الأمور ما وقفت هني وبس، بعد شهرين بس من ولادة الطفل جراهام وأم ديون بدوا يتكلمون عن رحلة لسويسرا، والهدف من هذه الرحلة إن ديون تروح للبنوك السويسرية اللي تحتوي على معظم ثروتها وأموالها وتسجل ابنها جراهام كوريث لها، يعني تريد تسجل رسميا ان ابنها وتعطيه ثروتها بعد ما تموت. طبعا للي منكم ما يعرف، سويسرا هي واحدة من اهم المراكز المالية في العالم وتحتوي على عدد كبير من البنوك، وكثير من الاثرياء يحطون اموالهم في البنوك السويسرية. فديون قالت لابنها جراهام ان في محامين ومدراء بنوك ينتظرونهم هناك في سويسرا عشان يجون ويوقعون بعض المستندات اللي يتأكد انه وريثها عشان ثروتها تنتقل له بعد ما هي تموت. وأكدت له إن كل شيء جاهز هناك وإن بس كل اللي عليهم يروحون لسويسرا ويوقعون الأوراق والمستندات هذه وخلاص، يعني المفروض الموضوع ما ياخذ إلا بضعة أيام. طبعا جراهام كان متردد شوي لأن طفله توه مولود ما صار له شهرين، فكيف يترك زوجته وطفله في هالوقت؟ لكن لو تأخروا أكثر في الموضوع هذا فممكن مرض أمه يسوء وبعدين ما يقدرون يخلصون موضوع الورث وخلاص يعني يروح عليهم الورث. لكن اللي سهل الموضوع ان زوجته هيذر شجعته انه يروح، كانت هي اصلا تحتاج ترتاح من امه اللي مثل ما قلنا صارت تتدخل بشكل زايد في الامور اللي تخص طفلهم. فخلاص انحسم الموضوع، جراهام وامه راح يروحون لسويسرا عشان يخلصون موضوع الورث هذا. وفعلا سافروا وركبوا الطيارة، وخلال الرحلة وهم في الطيارة أم جراهام كانت تحاول تحضره للي بيصير، فخبرته إنه راح يورث ثروة ضخمة جدا، وأول شيء يحتاج يسويه هو إنه يفتح حساب في بنك سويسري، وبعدها يحتاج يوقع بعض الأوراق والمستندات اللي تخص موضوع نقل الورث، وراح يقابل بعض المحامين الماليين وبعض مدراء البنوك المختصين بإدارة الثروات. بعد ما وصلوا لسويسرا بالتحديد لمدينة زيورخ، على طول طبعا سكنوا في فندق 5 نجوم من أفخم الفنادق اللي في المدينة، وبعدها مباشرة نزلوا لمطعم الفندق اللي كان حاصل على 2 ميشلان. كل شيء في هالمكان كان غالي بشكل مرعب، بس مثل عادة أمه كانت متعودة على الصرف والبذخ وحياة الرفاهية، فكان بالنسبة لها ولا شيء. طول هذيك الفترة جراهام كان دائما يشوف أمه ويسمعها وهي تجري اتصالاتها بالمصرفيين والمحامين عشان ترتب الموضوع، هذا الشيء اللي كان ظاهر قدامه على الأقل. جراهام كان عنده صديق عايش في سويسرا، صديقه هذا طباخ إسباني اسمه هوان، فقرر أنه يتواصل وياه ودعا أنه يجي ويتعشى وياهم. خوان وجراهام كانوا يعرفون بعض من فترة طويلة من خلال شغلهم في نفس المجال، كانوا اثنينهم طباخين ومختصين في مجال المعجنات، ومع الوقت نمت علاقتهم وصاروا أصدقاء مقربين. فهذا الصديق خوان جل الفندق وكان متفاجئ أنهم ساكنين في الفندق اللي يعتبر واحد من أغلى الفنادق في المدينة. هي سويسرا أصلا كلها غالية، فما بالك لما تسكن في أغلى مكان فيها. يعني هو كان يعرف أن صديق جراهام ميسور الحال من الناحية المادية، بس مش لهالدرجة، هذا مكان للأثرياء. فلما جلس وياهم جراهام قدم له أمه وقال له هذه أمي ديون. خوان طبعا كان فرحان لجراهام أنه أخيرا حصل أمه، لأنه كان يعرف أنه يدور عليها من زمان. خلال هذيك الأيام واحد من كبار المصرفيين في سويسرا جاء عندهم للفندق، وكان يعني شخص من علية القوم في المجال المصرفي، وكان واضح أنه يعرف أمه معرفة وثيقة. فكان جراهام كل يوم يتفاجأ أكثر بقوة العلاقات اللي عند أمه والناس اللي تعرفهم. بعدها بيوم هذا المدير المصرفي بنفسه دعاهم الاجتماع خاص في المقر الرئيسي للبنك اللي هو يشتغل فيه. الهدف من الاجتماع هو ان جراهام يفهم حجم الورث اللي راح يورثها من أمه، يفهم حجم ثروتها. جراهام بعد طلب من صديقه المقرب خوان إنه يرافقهم للاجتماع هذا. فلما وصلوا للبنك هذا المدير المصرفي عاملهم معاملة خاصة، معاملة VIP، فأخذهم لغرفة خاصة في الطابق الثاني من مقر البنك، غرفة واضح إنه مش أي حد يدخلها. وهني نشوف صورة سيلفي أخذها جراهام وهم داخل الغرفة. لكن خلال الاجتماع هذا واللي تمت فيه مناقشة ثروة الأم، كان واضح إن أمورها المالية معقدة. يعني الموضوع ما كان مجرد رقم مالي في البنك، لا، كانت فيه أصول وشركات وأشياء معقدة، وكان واضح إن موضوع ترتيب الورث هذا بياخذ وقت. وفي النهاية ما وقعوا أي شيء أو أي أوراق خلال هذا الاجتماع. اللي فهمه جراهام إن أعمال أمة التجارية كانت متفرقة في كل مكان وعندها أصول عالمية متوزعة في دول مختلفة، بس الرقم اللي كانوا يتكلمون عنه كان يوصل لمئات الملايين. فكان جراهام ما مصدق اللي صاير، يعني مش بس حصل أمه، لا، بعد بيورث كل هذه الثروة الضخمة، حياته كلها بتتغير. طبعا خلال هذيك الفترة كان جراهام دائما يتواصل مع زوجته هيدر ويخبرها باللي صاير، وهي بعد ما كانت مصدقة كيف حياتهم بتتغير بهالسرعة وبهالطريقة. لكن هني بتبدأ الأمور تصير غريبة شوي. هيدر زوجة جراهام لاحظت إن في كمية كبيرة من الأموال طلعت من حسابهم البنكي المشترك، فاستغربت وراحت تتكلم زوجها على طول وسألت ايش صاير، وين راحت هالفلوس. فقالها جراهام ان سحب هذه الاموال من حسابهم عشان يعطيها لامه، ووضح لها ان امه كانت محتاجة هذه المبالغ عشان تدفع بعض الفواتير، لان بحسب كلامها انها ما قدرت تسحب فلوس من حساباتها بسبب بعض العراقيل اللي تسببت فيها جائحة كورونا. الفواتير هذه اللي دفعها جراهام ما كانت في سويسرا، الفواتير هذه كانت من ايام ما كانت هي موجودة في لندن. جراهام قال لزوجته ان امه طلبت مساعدته في توفير بعض الكاش عشان تدفع هذه الفواتير، وانها راح ترجع لها الفلوس بمجرد ما تقدر توصل لحساباتها البنكية. فجراهام قبل هالشيء ودفع قيمة هذه الفواتير، فواتير الفنادق والمطاعم وغيرها، واللي وصلت قيمتها لحوالي 35,000 دولار. هيدر هني بدأت تحس بالاستغراب وبدأت تتخوف من الموضوع هذا، لكن جراهام أكد لها أن ما في داعي للقلق وأن كل هالفلوس هذه بترجع لهم ومعاها أضعاف مضاعفة، طبعا يقصد موضوع الورث اللي راح يورثونه. وأمه بالمناسبة كانت دائما تأكد له أن أي فلوس تأخذها منه راح ترجع لي إياها. I'm gonna write down how much I take from you, then give that money to you. It won't happen again. I borrow money from you because you my blood. I love you dearly. رحلة سويسرا كان المفروض تكون مدتها 4 أيام بس، المفروض يوقعون على الأوراق والمستندات اللي تخص الورث ويرجعون على طول. لكن مضت 4 أيام ومضى أسبوع وبعدهم الجماعة ما وقعوا أي شيء. جراهام قال لزوجته هيذر أن الأوراق والمستندات ما جهزت للحين والمحامين بعدهم ما ضبطوا الأمور وإنهم يحتاجون وقت أكثر. فهيذر قالت له بامتعاض خلاص تمام سووا اللي تشوفه مناسب. خلوا في بالكم إنها أم جديدة وطفلها عمره 2 شهر بس، وهي بالمناسبة مش بريطانية حتى، هي من نيوزيلندا، فعائلتها في نيوزيلندا وجراهام ما عنده أي أقارب في بريطانيا، فبالتالي ما حولها أي حد يساعدها أو يشيل الحمل وياها. فهذا كان أكثر وقت محتاجة فيه إن زوجها يكون جنبها. بس في هذه الأثناء كان زوجها يستمتع بألذ المأكولات الفاخرة مع أمه وصديقة أخوان، كل يوم يأكلون أغلى أنواع الطعام والشراب اللي ممكن الواحد يتخيله. وديون بدت تتقرب من أخوان صاحب جراهام، وكانت تقول له أنت صرت جزء من عائلتي لأنك صديق ابني المقرب، وصارت حتى تناديه حفيدي وهو يناديها جدتي، كذا صارت بينهم ميانة. لدرجة أن ديون قالت الأخوان أنها بتعطيه بعض الفلوس، قالت له بعطيك 3 أو 4 ملايين، أنت تستاهل لأنك صديق ابني المقرب. بس في نفس الوقت قالت لأنها ما تقدر تعطيه الفلوس هذه الحين لأن حركة أموالها متعطلة حاليا بسبب جائحة كورونا. ركزوا هني لأن في نمط بيتكرر، يعني بعد ما عشمتها بمبلغ كبير تقول إنها ما تقدر توفر له المبلغ هذا الحين فلازم ينتظر شوي. في اليوم اللي بعده وهم قاعدين على العشاء مع بعض، جراهام قام وراح الحمام وظل الأخوان بروحة ويا ديون. وهني صار الشيء الغريب، ديون قالت الأخوان أنا دائما أساعد الناس، أحب أساعد الناس، بس عشان أساعدك أحتاج إنك تعطيني شيء. فهني استغرب أخوان وقالها شو تقصدين؟ فقالت له أحتاج منك مبلغ، لكن لا تخبر جراهام بهالشيء، هالموضوع بيني وبينك. فأخوان هني استغرب أكثر وقالها أنا ما عندي فلوس أعطيك إياها، أنا إنسان عادي أعيش حياة عادية، أنا مش شخص ثري، فآسف يعني بس ما أقدر ما عندي. هني عبس ديون في وجهها وقلبت عليه وقالت له أنت شخص أناني، تريد تأخذ بدون ما تعطي، هذه أنانية. هذا الموقف الغريب خلى نواقيس الخطر تدق في راس أخوان وبدأ يحس إنه في شيء غلط. بس اخوان ما حب يخبر جراهام بالموقف هذا لانه جراهام كان فرحان بتواجد امه وياه وانه حصلها بعد كل هالسنين، والحين ما باقي لها الا بضع اشهر وعلى الاغلب بتفارق الحياه، فما كان يريد يخرب على جراهام فرحته ويقول له شيء سلبي عن امه. صح الموقف غريب بس ما يسوي يتكلم عنه، هذا كان تفكيره. خلوا في بالكم هو ما كان يعرف ان هذه العجوز فعلا كانت تاخذ فلوس من جراهام وانها اوريدي اخذت منه مبالغ مش بسيطه. في هذيك الفتره هيذر زوجة جراهام كانت جدا متضايقة من الوضع، رحلة سويسرا طولت زيادة عن اللازم وهي أم جديدة عندها طفل رضيع وقاعدة في البيت بروحها ما عندها أي حد يدعمها، كانت حتى أحيانا تضطر تروح للجيران وتطلبهم يساعدونها ويشتروا لها حليب وأغراض من السوبر ماركت لطفلها. جراهام كان بعد هو متوتر من الوضع، كأب جديد كان يريد يكون جنب زوجته وطفله، لكن للحين ما وقع أي أوراق تخص الورث، وهذا كان الهدف الرئيسي من رحلتهم هذه. أمه بعدها كانت في مكالمات واجتماعات مستمرة مع المصرفيين والمحامين والموضوع ما راضي يخلص. لو بعد خلال هذيك الفترة اللي كانوا فيها في سويسرا، جراهام وصاحب أخوان لاحظوا أن ديون كانت تقعد في بهو الفندق مع ناس مختلفين، الناس هذيلة من مختلف الأعراق والأجناس، وما كانوا فاهمين منو هذيلة الناس أو كيف تعرفت عليهم ديون. اللي ما كانوا يعرفونه أن هذيلة ضحايا إضافيين للعجوز. واحد من هذيلة الأشخاص اللي كانت تقعد وياهم ديون في بهو الفندق كان اسمه ماركس وزوجته كان اسمها جينيان. الزوجين هذيلة حكوا قصتهم ويا العجوز ديون وكيف نصبت عليهم. يقولون ان اول لقاء بينهم صار في الفندق الفاخر هذا في سويسرا، ديون شافتهم وتقربت منهم في بهو الفندق وكانت لطيفة وياهم وسألتهم عن شغلهم، فقالوا لها انهم اصحاب اعمال تجارية اونلاين على الانترنت وإنهم جايين هني لمدينة زيورخ عشان يدورون على بعض المستثمرين اللي ممكن يستثمرون في أعمالهم التجارية. فديون قالت لهم إنها مهتمة بالموضوع وقالت لهم إنها تريدهم يكلمون محامينها، وكانوا محامينها فعلا من شركة محاماة معروفة في زيورخ. هم بنفسهم شافوها تلتقي بهذيل المحامين وتكلمهم، وأيضا شافوها تقعد مع مدراء مصرفيين معروفين من بنوك خاصة في سويسرا. فالزوجين هذيلة اقتنعوا فعلا إنها سيدة أعمال ثرية وإنها ممكن تستثمر في مشروعهم. انطباعهم عنها إنها كانت صادقة، يعني ظاهريا صورتها كانت مقنعة جدا إنها إنسانة ثرية، وحتى قالت لهم نفس القصة اللي حكتها لجراهام، قالت لهم إن الابن الغير شرعية لسلطان بروناي السابق، وكانت تتفاخر بحجم الثروة والشركات والمصانع اللي عندها. فالزوجين هذيلة تحمسوا انها تريد تستثمر في مشروعهم، وفعلا صار بينهم اتفاق وعقد مكتوب حتى، والمحامي بنفسه شيك على العقد وتأكد انه صحيح قانونيا. وبحسب الصفقة ان ديون راح تشتري 20% من شركتهم مقابل 3 مليون دولار. وديون قالت لهم في نهاية الصفقة الحين صار عندكم مستثمر جديد ونقدر نشتغل مع بعض. طبعا هي ما عطتهم الفلوس في لحظتها، لكن على اساس ان هذه الفلوس بتتحول لهم خلال الاشهر الجايه. شوفوا هني في نمط بدا يتكرر، عشمتهم بمبلغ كبير بس بيوصلهم بعدين. طبعا الزوجين هذيله كانوا فرحانين ومستانسين، وصارت علاقتهم وطيده بالعجوز، وصارت حتى هي تناديهم حفيدي وحفيدتي وهم ينادونها جدتي. طاحت الميانه. بس بعدين صار موقف غريب. الرجل هذا الزوج اللي اسمه ماركس كان قاعد وياها بروحهم، وفجأة قالت له من العدم كذا: حفيدي ممكن تعطيني 2000 يورو؟ وشرحت له أنه صاير لها بعض العراقيل في سحب أموالها من البنك بسبب مشاكل تخص جائحة كورونا. فالرجل قالها تمام مش مشكلة، وفعلا عطاها 2000 يورو. في النهاية هي راح تستثمر في مشروعهم بالملايين، فألفين يورو ما كانت شيء كبير يعني. لكن الموضوع ما وقف هني، والطلبات بدأت تزيد، وخلال الأيام اللي بعدها بدأت تطلب منهم يطلعون وياها ويتسوقون معاها. ولما تحط عينها على شيء أو شغلة غالية على طول تقول أوه حساباتي فيها مشاكل، استر لي هذا يا حفيدي واشتري لي هذا يا حفيدتي وراح أرجع لكم إياه بعدين. فصاروا الزوجين هم اللي يشتروا لها الأغراض هذه، وكلها أغراض من ماركات غالية، ملابس عطور وحقائب. تخيلوا أنه واحدة من الأشياء اللي جربتها كان معطف فرو قيمته 10,000 دولار. وفي النهاية ماركس الزوج هو اللي دفع فلوسه، فصاروا كل ما طلعوا إياها كانوا لازم هم اللي ينفقون ويشترون، مرة مطاعم ومرة ملابس ومرة إكسسوارات، ودفع ودفع ودفع، وظلت المبالغ تتراكم ووصلت لعشرات الآلاف. وبعدهم هم تحت انطباع أن كل هذا راح يتعوض وراح يرجع لهم أضعاف لما يوصلهم مبلغ الاستثمار. يمكن الواحد منكم يسأل يعني هل هذين الناس أغبياء؟ يعني معقولة ما شافوا أنها قاعدة تنصب عليهم؟ الجواب أن الموضوع مش بهالبساطة. كل شيء تسويه هذه العجوز كان يوحي أن عندها ثروة كبيرة، المكان اللي ساكنة فيه، المحامين والمصرفيين اللي تلتقي فيهم، نمط حياتها وكل شيء حولها. فحتى لو طلبت طلبات غريبة أو مبالغ كبيرة هم كانوا مصدقين تماما أنها واحدة ثرية، ومصدقين أن العقد اللي بينهم وبينها قانوني وملزم لها، فما كانوا أصلا متخيلين أنها ممكن تكون نصابة. غير هذا هي خذت منهم الفلوس بالتدريج، أول شيء 2000 يورو، بعدين غرض صغير من هني وغرض صغير من هناك، فاتورة مطعم هني، وشوي شوي صارت تستنزفهم أكثر وأكثر. وهني يدخل مبدأ الخسارة المتراكمة. الواحد لما يخسر خسارة معينة يكون مستعد أنه يخسر أكثر وأكثر على أمل أنه بيعوض اللي خسره، ما مستعد يصدق أن النصب عليه أو أن فلوسه راحت، لا بيدفع أكثر عشان يعيش نفسه في وهم الأمل. وهالشي تحصله منتشر كثير بين ضحايا عمليات النصب، أو حتى مثلا الناس اللي يخسرون في الأسهم والتداول والأمور هذه. فهذا مبدأ الخسارة المتراكمة. الإنسان لما يفتح حنفية الخسارة يكون مستعد يفتحها أكثر على أمل أن الخسارة هذه بتتعوض. وبالمناسبة طول هالوقت كانت ديون تطلب من الزوجين هذيلا ماركس وجنيان انهم ما يخبرون ابنها جراهام عن الفلوس هذه اللي هي قاعده تاخذها منهم، قالت لهم انها ما تريده يقلق. فالزوجين طمنوها ووعدوها انهم ما راح يخبرونها باي شيء. هي طبعا هدفها ان جراهام ما يعرف انها قاعده تاخذ فلوس من ناس ثانيين بعد، لان هالشيء ممكن يشككها فيها. فيعني هني نشوف ان العجوز هذه كانت تنصب على اكثر من شخص في نفس الوقت، تنصب على جراهام وحاولت تنصب على صاحبه هوان، والحين نصبت على هذيل الزوجين. كل هذا صار خلال رحلة سويسرا، الرحلة اللي طولت اكثر من اللازم. تخيلوا الحين ان مر عليهم اكثر من شهر ونص وهم في سويسرا، وللحين موضوع الورث ما صار، وجراهام ما وقع اي اوراق او مستندات. هيذر زوجة جراهام اللي كانت في لندن بدت مخاوفها تكبر يوم عن يوم، كل ما طالت رحلة سويسرا كل ما زادت مشاعر القلق عندها. مرت فترة طويلة بدون ما يصير أي جديد في الموضوع، كله مجرد كلام في كلام. فهيذر كانت تعبر عن مخاوفها هذه لزوجها جراهام، وكانت حتى تصير بينها وبين ديون مناوشات، وكل ما هي طرحت أسئلة أكثر كل ما ديون هاجمتها أكثر. Hi Heather, I don't really want to talk to you actually. Because you upset me so many ways. I remember everything. All I need respect. في نفس هذا الوقت ديون كانت تستعطف جراهام وتتودد له عشان تبقي قريب منها، وكانت بادية عليها علامات التعب والإجهاد من المرض، وجراهام فعلا بدأ يحس بالقلق الشديد على صحتها خلال هذه الفترة. في أيام كانت تنام فيها على الأريكة وما تتحرك أبدا، وكان وجهها شاحب. كانت تحاول تبين كأنها خلاص منتهية وعايشة في حالة ألم مستمرة وأنها بس تريد الراحة والخلاص. حتى أحيانا كانت تسوي حركات مثل أنها تقوم في نص الليل وتروح للشرفة وتمثل كأنها بترمي نفسها من فوق، فجراهام يضطر أنه يمسكها ويسحبها للداخل ويظل وياها طول الوقت. اللي ما كان جراهام يعرفه أن على الأغلب هذا كله كان تمثيل عشان تتلاعب بعواطفه. للحين مروا شهرين وهم في سويسرا، واقترب موعد الكريسماس. طبعا الكريسماس وقت مهم عندهم، وقت تكون العائلة فيه مع بعض. فالحين زوجته هيذر قاعدة تسأله يعني ما بترجع حتى في الكريسماس؟ فجراهام يقولها ان امه صارت تمنع انه يرجع البيت وانها تصر عليه يبقى جنبها، وحتى تقول ان هذه يمكن تكون اخر ايامها. فجراهام مرة ثانية حس نفسه بين نارين، هل يبقى مع امه في اسوأ حالاتها المرضية ولا يرجع لزوجته وطفله اللي ما شافهم من شهرين؟ في النهايه جراهام قرر انه خلاص لازم يرجع في الكريسماس، ووعد زوجته انه بيرجع. طبعا امه عصبت وانزعجت جدا لما خبرها، وحاولت تمنعه وتقول له كيف تتركني وانا بهالحاله، لكن هو اصر على قراره وقالها لازم ارجع. كانت تحاول بكل ما عندها تتلاعب فيه عاطفيا. في النهايه جراهام حرفيا رجع في ليله الكريسماس على اخر لحظه، لكن هذيك الليله وصلتها كميه رسائل كبيره من امه، ومع الرسائل صور تبين ايش قد هي متحطمه وتبكي وحزينه لانه تركها. بس على الاقل جراهام كان فرحان انه رجع وشاف ابنه وزوجته بعد كل هالفتره. الليله بدت بشكل جيد، طبخوا واكلوا واستانسوا مع بعض، لكن الأمور ما انتهت على خير. زوجته هيذر كانت متضايقة من اللي صار، قالت له اللي صار مش منطقي ومش مقبول، انت اختفيت لمدة شهرين وتركتنا بروحنا، والحين رجعت على آخر لحظة وقاعد تتصرف ولا كأنه شيء صار. لكن جراهام ظل يقولها هذه أمي وأنا ما شفتها من 45 سنة وهي مريضة وقاعدة تعيش آخر لحظات حياتها، فلازم أظل جنبها ما عندي خيار. واستمر الخلاف ما بينهم، وهيذر تقول لأن اللي صاير مش منطقي وليش الموضوع هذا ما خلص للحين وشو اللي قاعد يصير، كان المفروض هالرحلة تخلص في 4 أيام، ليش تمرت طول هالمدة وللحين ما سويتوا شيء. وهني جراهام ما كان عنده جواب، لأنه هو بروحه ما عارف شو اللي قاعد يصير وليش هالموضوع ما تم للحين. هيذر كونها من نيوزيلندا مثل ما قلنا وعائلتها موجودة في نيوزيلندا، فكانت عندها خطة من قبل حتى ما ينولد الطفل انهم راح يروحون لنيوزيلندا ويزورون اهلها عشان يتعرفون على الطفل ويشوفونه، وكانت متفقة على هالشي ويا جراهام. فكانت هيذر تحاول ترتب موضوع الرحلة هذه وتحجز التذاكر، لكن خلال هذه الفترة ديون كانت تتواصل مع جراهام وتحاول تقنعه انه ما يروح، ظلت تقول انها ممكن تموت في اي لحظة خلال هذه الفترة. I've been in out and doctor, I've been out and hospital, I'm sick, I hardly to walk now, where is that my son? رحلة نيوزيلندا كان المفروض تكون مدتها 6 أسابيع، وديون كانت تأكد لجراهام ان الاطباء يقولوا لها الحين انه ما باقي من حياتها غير اسابيع قليلة. فهني جراهام مرة ثانية رجع لحالة التشتت بين عائلته وامه، كيف يقدر يتخلى عن امه في آخر أيامها؟ كانت معضلة. في النهاية جراهام قرر أنه ما راح يروح لنيوزيلندا مع زوجته وطفله، وقال لهيذر أنه آسف بس ما بيقدر يسامح نفسه لو أمه ماتت خلال هالفترة، ما راح يقدر يعيش بهالذنب. طبعا هالشي ضايق زوجته بشدة، وخلاص حتى ما كانت قادرة تدخل في جدال وياه وكانت متعقدة من الموضوع. فقالت له تمام سوي اللي رايحك، أنا باخذ طفلي وبروح عند أهلي والناس اللي مستعدين يوقفون وياي. فتركته وراحت وخذت ابنهم. ديون خلال هذه الفترة اللي جراهام تركها فيها حصلت ضحية جديدة تنصب عليها. الضحية هالمرة كان رجل صيني اسمه بينغ. بينغ كان يشتغل في شركة طبية مختصة في علاج السرطان. ديون التقت فيه في نفس الفندق اللي في سويسرا وتعرفت عليه، ومن بعد تعارفهم عرفت ديون ان شركتهم الطبية هذه مفتوحة لاستقبال المستثمرين، فعرضت عليه انها تستثمر وياهم بمبلغ يوصل ل$60 مليون وتساعدهم على التوسع في دول شرق آسيا، على اساس يعني ان هي اعمالها وشركاتها معظمها في دول شرق آسيا مثل اندونيسيا وماليزيا والدول هذه. فخلاص تم الاتفاق بينهم على هذا الاستثمار، والرجل الصيني بينغ هذا والشركة اللي يشتغل فيها عرضوا على ديون انهم يقدموا لها علاج مجاني للسرطان اللي تعاني منه. هذا كان واحد من احدث انواع علاجات السرطان في العالم، علاج متوفر فقط في سويسرا. فهذا العلاج بيقدم بشكل مجاني تماما لديون اكراما لها على الاستثمار الضخم اللي راح تضخه في شركتهم. لكن ديون طلبت من بينغ طلب غريب جدا، قالت له انا ما محتاج العلاج هذا، انا راح اموت في كل الاحوال، لكن اذا ممكن اريدك تعطيني تكلفه العلاج، اريدك تعطيني الفلوس وانا راح اوزع هذه الفلوس على الناس اصحاب الحاجه. الغريب ان بينغ وافق على طلبها واعطاها مبلغ $50,000، لو بعد طلبت منه يوصل لها المبلغ كاش، وقالت له ان هالشيء بيساعدها في توزيعه على المحتاجين بشكل اسرع. فهني اعتقد صار عندنا فهم واضح كيف هذه العجوز تدير عمليات نصبها، توهم ضحاياها انها ثرية وانها راح تعطيهم مبلغ كبير وبعدها تستدرجهم بطريقة ما وتقنعهم يعطونها فلوس، ومن خلال هذه الفلوس اللي تاخذها من ضحاياها تواصل التظاهر انها ثرية وتكمل احتيالها على ضحايا جدد وتوعدهم بمبالغ كبيرة، بس تقلب الطاولة عليهم وتاخذ منهم فلوس وهكذا. Thank you darling. هذا كله صار لما كانت ديون بروحها في سويسرا لما جراهام راح للندن، والحين لما هيذر زوجة جراهام خذت طفلهم وراحت لنيوزيلندا، جراهام اقترح على أمه إنها ترجع مرة ثانية للندن عشان يسكنون مع بعض. وفعلا ديون رجعت للندن واستأجرت هناك شقة فخمة مطلة على نهر التيم مباشرة، شقة كلها زجاج مع إطلالة فاخرة. لما رجعت للندن في البداية كانت تدفع لكل شيء لأن كان عندها كاش من الناس اللي نصبت عليهم في سويسرا مثل بينغ والزوجين ماركس وجنيان، والله أعلم يمكن في ضحايا غيرهم بعد. وجراهام بما أن الحين زوجته وابنه راحوا لنيوزيلندا فصار الحين يقدر يسكن مع أمه ويظل جنبها في شقتها الجديدة طول الوقت. ورغم كل المشاكل والأمور اللي صارت بسبب هالعجوز كان جراهام سعيد وهو جنبها، كان فرحان من قلبه من خاطره لأنه كان مصدق ومؤمن تماما أن هذه أمه، فكان كأنه يرجع طفل صغير جنبها. ويمكن عقد وصدمات الطفولة اللي سبب له إياها أبوه مثل ما قلنا قبل خلته يتوق لحب وحنان الأم أكثر، وهالشي خلاه عاطفي جدا وياها وخلاه ما ينتبه لحقيقة أنها قاعدة تنصب عليه. هيذر زوجة جراهام لما كانت في نيوزيلندا مع أهلها بدأ يوضح لها أن الأمور أسوأ بكثير مما تتخيل، لأنها عرفت أن جراهام طلع عدة بطاقات بنكية كريدت كاردز باسمه بطلب من أمه عشان هي تستخدمهن، وعرفت أن هذه البطاقات بدأت تتراكم فيها الديون، وهي ما اكتشفت هالموضوع إلا في وقت متأخر لما شيكت على سجلاتهم البنكية وجراهام ما كان يخبرها بشيء. هني هيذر استوعبت أن زوجها تم التلاعب فيه بشكل كامل من قبل أمه، أو يمكن حتى ما تكون أمه أساسا، توها بدأت هالفكرة تدخل في مخها. حتى هي كانت في البداية مقتنعة أن هذه العجوز أمه فعلا رغم كل الأشياء الغريبة اللي صارت، لأن هذه العجوز كانت تعرف معلومات المفروض ما حد يعرفها. جراهام كان في الواقع قاعد يدفع فواتير كبيرة من فترة وكان ما يخبر زوجته بأي شيء، وبروحها هي تكتشف لما تراجع كشوفات حساباتهم البنكية. يعني قلنا في البداية أن دفع فواتير فنادق وصلت ل$35,000 لما كانت أمه في لندن في البداية، وبعدها طبعا راحوا لسويسرا وسكنوا في فندق الخمس نجوم وأكلوا في مطعم الفاخر كل يوم. وعلى نهاية إقامته في سويسرا ويا أمه قبل ما يرجع لعائلته في الكريسمس الفندق جابوا الفاتورة لأمه، وجراهام أول ما شافها كان بيطيح على الأرض من الصدمة لأن الفاتورة كانت قيمتها حوالي $40,000. هني أمه استخدمت نفس الحيلة، قالت لأن عندها بعض المشاكل في سحب أموالها من حساباتها البنكية بسبب جائحة كورونا وإنها تحتاج مساعدتها بشكل مؤقت عشان تدفع هذه الفواتير، ونفس شي وعدته إن هالفلوس راح ترجع له، فاضطر إنه يدفع المبلغ هذا كامل من فلوسه. فالحين بدت تتراكم المبالغ بشكل مخيف، قبل دفع $35,000 في لندن وبعدها مرة ثانية دفع $40,000 في سويسرا، والحين للمرة الثالثة لما رجعت أمه من سويسرا للندن وسكنت في شقتها الفاخرة على النهر اضطر يدفع حوالي 25 ألف دولار عشان يسدد بعض فواتيرها، وفوق هذا بعد طلع لها بطاقات كريدت كاردز باسمه وصارت هي تصرف منهن، ونفس الشيء الديون تراكمت على هذه البطاقات بحوالي 30 ألف دولار. فالحين صار جراهام صارف حوالي 130 ألف دولار على أمه من يوم ما عرفها، وكل هذا خلال أقل من 6 أشهر، ما كملوا نص سنة من لقائهم الأول. زوجته هيدر مثل ما قلنا ما عرفت عن معظم هالمصاريف إلا في وقت متأخر، لأن جراهام كان يسوي كل شيء من وراء ظهرها. لا، والموضوع ما وقف هني وبس، هيدر لاحظت أن حسابهم بدت تطلع منه مبالغ كدفعات للسيارات، السيارات اللي المفروض ان ام جراهام اشترتها لهم كهدية، سيارة الرينج روفر وسيارة البي ام دبليو. فاستغربت هيدر وواجهت جراهام بالموضوع وقالت له ليش دفعات السيارات قاعدة تطلع من حسابنا، انت خبرتني ان تم الدفع لهذه السيارات بشكل مباشر، امك قالت ان هذه السيارات هدايا لنا. وهني اعترف جراهام باللي صار وقالها ان امه في الواقع دفعت دفعة صغيرة مقدمة لهذه السيارات، وأن عقد الشراء في الواقع تسجل باسمه هو، فهو المسؤول عن دفع المبالغ هذه. قالها أن أمه دفعت الدفعات في أول شهرين لكن بعدها وقفت الدفع بسبب المشاكل اللي صارت في حساباتها من وراء جائحة كورونا، فالحين صارت الدفعات تنسحب من حسابهم البنكي مباشرة. المصيبة أن هذه السيارات كانت قيمتهم توصل ل 250 ألف دولار، فهذا مبلغ إضافي كبير لازم هم يتحملونه بعد. زوجته طبعا كانت معصبة وقالت له أنت إيش قاعد تسوي؟ مش واضح أن هذه المرأة قاعدة تستغلك؟ لكن جراهام كان رد عليها أن هذه أمي وما أقدر أخذلها في آخر لحظات حياتها، وإن شاء الله هالفلوس راح ترجع لنا. خلاص الرجل كان كأنه أعمى، كان طايح في شباكها تماما. هيدر صارت متيقنة أن هذه عملية نصب وما كانت عارفة كيف ممكن تنقذ زوجها من هالوضع. فطول هذيك الفترة ديون كانت مستمرة في النصب على جراهام، من لما التقوا في لندن إلى رحلتهم لسويسرا وحتى بعد ما رجعوا للندن مرة ثانية. بس في نفس الوقت ديون كانت بعدها مستمرة في النصب على ضحاياها الثانيين. الزوجين ماركس وجنيان كانوا لا زالوا يعتقدون أن ديون راح تستثمر استثمار كبير في شركتهم. بحسب كلام الزوج ماركس أن ديون كانت تتصل عليه وتقول له تعرف جراهام ولدي ما يهتم فيني، كل اللي يريده فلوسي وبس، إذا مت هو ما يهتم. فديون كانت تدعي لهذيل الزوجين أن ولدها جراهام عاق ويعاملها بشكل سيء. أيضا قالت لهم أن جراهام استولى على فلوسها وأنه صار ما يسمح لها توصل لحساباتها البنكية، كل هذا عشان تكسب تعاطفهم وتحاول تأخذ منهم فلوس أكثر. بس هني هذيل الزوجين صحوا واستوعبوا أن هذه العجوز على الأغلب قاعدة تلعب عليهم، بس للأسف الصحوة هذه كانت متأخرة. تخيلوا أنهم أنفقوا على ديون مبالغ إجمالية توصل لحوالي 100 ألف دولار، ما بين الأغراض والملابس اللي اشتروا لها إياها وما بين الفواتير اللي دفعوها عنها وأيضا التحويلات المالية اللي حولوا لها إياها. ماركس يقول أنهم لما بدوا يرفضون يحولوا لها فلوس أكثر ويقولوا لها ما عندنا، ديون قطعت علاقتها وياهم على طول، صارت نهائيا ما ترد على اتصالاتهم ورسائلهم. فهني تأكدوا أن وعودها بالاستثمار كانت مجرد خدعة، وحتى العقد اللي وقعوه بينهم واللي كان عقد قانوني عرفوا انه ما راح يسوي لهم شيء، ولو حاولوا يرفعون قضية او يتخذون اجراء قانوني في الموضوع ما راح يوصلون لنتيجة، وعلى اغلب راح يخسرون فلوس اكثر على المحامين. فالزوجين هذيلا ماركس وجنيان خلاص يعني كانوا لازم يسلمون بالامر الواقع ويعتبرون ال100 ألف دولار هذه اللي راحت خسارة بزنس، ويقفلون الصفحة الأليمة هذه ويعتبرونها درس يتعلمون منه. طبعا هم ما كانوا الضحايا الوحيدين اللي نعرف عنهم، في عندنا بعد الرجل الصيني بينغ ديون، نفس الشيء ادعت عنده نفس الادعاءات، ادعت ان ابنها جراهام يعاملها معاملة سيئة وإنه فرغ حساباتها البنكية وسرق فلوسها. بينغ حس بالأسف عليها، يعني سيدة عجوز عمرها 85 سنة وتعاني من 3 أنواع من السرطان، والحين ابنها يعاملها بسوء ويسرقها حتى، استغرب من هالشيء. طبعا هي هدفها مثل ما سوت ويا الزوجين انها تكسب تعاطفه وتخليه يعطيها فلوس اكثر، وعلى طول طلبت منه 10,000 يورو إضافية وهي تناديه حفيدي عشان تكسب تعاطفه اكثر. Hello grandson, if you could please, I borrow from you 10,000 euro. I get you back. بينغ للأسف كان مصدق كلامها وفعلا حول لها 10,000 يورو اللي طلبتها. Thank you, sweetheart. Bye bye. وحتى كانت تقول لبينغ انها رافعه قضيه على ولدها جراهام عشان تستعيد فلوسها، وانها مجرد ما تستعيد فلوسها راح تحط الاستثمار اللي وعدتها فيه في شركته. فبينغ كان بعده متامل في الاستثمار الكبير هذا، متامل ان ديون بتضخ 60 مليون دولار كاستثمار في شركته الطبيه، الشركه اللي مختصه بعلاج السرطان. وهو حتى يعني ترى ما كان مالك الشركه، هو يشتغل في الشركه ويمكن عنده حصه ونسبه صغيره منها، بس كان متامل ان لما يجيب هذا الاستثمار الكبير راح تكون له حصه كبيره في الشركه ويكون شخص مهم فيها ويربح أرباح أكثر من خلالها. فهو كان ينفق هالفلوس على ديون على أمل أنها بترجع له أضعاف. لكن مضت أشهر طويلة بدون أي تقدم من ناحية الاستثمار هذا، فالرجل بدأ يعيش حالة توتر وقلق، وهني أخيرا بدأ يتساءل إذا كانت هذه العجوز خدعته. فبدأ يحاول يتواصل وياها أكثر ويضغط عليها عشان تعطيه أجوبة بخصوص الاستثمار، وهني بدت العجوز ديون الطنشة، صارت شوي شوي ما ترد على اتصالاته ورسائله، وبعدين قطعت تواصلها وياه بشكل كامل. هني صاحبنا بينغ أخيرا استوعب أن ديون على الأغلب نصبت عليه. طبعا كان حاس بضغط شديد بسبب الديون اللي تراكمت عليه، وحس أنه قاعد يختنق. تخيل أن المبلغ الإجمالي اللي خسره من ورا ديون وصل ل 180 ألف دولار، على أساس أن المبالغ هذه كانت معظمها سلف أو دين. فقصة الزوجين ماركس وجينيان وقصة بينغ تأكد أن هذه العجوز كانت شغالة على عدة ضحايا في نفس الوقت، والله أعلم يمكن في ضحايا ثانيين غير هذيلة إحنا ما نعرف عنهم، هذيلة بس اللي تكلموا، فاحتمال كبير أن عدد اللي ما تكلموا أو ما نعرف عنهم أكثر بكثير. نرجع للضحية الرئيسية في القصة واللي هو جراهام. جراهام طبعا مثل ما قلنا كان في هذيك الفترة ساكن مع ديون في شقتها الفاخرة الجديدة اللي استأجرتها على نهر التيم في لندن. زوجته هيذر كانت مع أهلها في نيوزيلندا وياهم طفلهم. هيذر كانت محتارة، ما كانت عارفة كيف ممكن تنقذ زوجها. للأسف مهما حاولت تقنعه هو ما قادر يشوف اللي هي تشوفه. فبعد ما فكرت قررت تتواصل ويا أخوان صديق جراهام المقرب وتطلب منه يساعدها، يمكن لو النصيحة جات منه جراهام بيسمع له أكثر. فبدت تتواصل ويا أخوان وتقول لأنها تعتقد أن جراهام يتم التلاعب فيه والنصب عليه من قبل أمه. أخوان على طول لما سمع هالسالفة من هيذر اتذكر الموقف الغريب اللي صار بينه وبين ديون لما انفردت فيه وطلبت منه يعطيها 2000 يورو. مثل ما قلنا هو ما خبر جراهام بهالشي وقتها عشان ما يحسسه بمشاعر سلبية تجاه أمه، وما اعتقد لحظتها أن هذه العجوز ممكن تكون قاعدة تنصب عليه. بس الحين بعد ما هيذر خبرته أن ديون فعلا قاعدة تاخذ فلوس جراهام وتستخدم بطاقاته الائتمانية، على طول اخوان استوعب هو بعد ان هذه عملية نصب. فاخوان وهيذر كانوا متفقين ان الوضع مقلق، خايفين ان جراهام راح يخسر كل فلوسه ويمكن حتى يخسر عائلته وعلاقاته من وراء التلاعب اللي تسويه امه فيه. هم اصلا حتى بدوا يفكرون ان هذه على الاغلب مش امه. فاخوان وعد هيذر ان راح يبذل كل جهده عشان يخلي جراهام يشوف الحقيقة. لحسن الحظ في هذيك الفترة جراهام وديون رجعوا مرة ثانية لسويسرا على اساس ان امه جاية تضبط امورها المالية ووضع حساباتها البنكية. فأخوان لما عرف عن رجوعهم لسويسرا عرف أن هذه فرصة مناسبة عشان يكلم جراهام بشكل منفرد وجه لوجه. فأخوان راح للفندق اللي كانوا ساكنين فيه جراهام وديون، طبعا فندق فاخر 5 نجوم، وطلب من جراهام أنه يقعد وياه على الانفراد. أخوان ما ذكر لجراهام أنه كان يكلم زوجته هيذر لأنه عارف أنه بينهم مشاكل وحتى صاروا ما يكلمون بعض من فترة، فيمكن جراهام لو عرف هالشي ما يسمع منه. بس المشكلة أن الموضوع كان جدا صعب لأن جراهام كان مقتنع تماما أن أمه صادقة وأنها فعلا ثرية وأنها راح تموت قريب، كان مصدق كل شيء. أخوان صارحه بكل اللي في خاطره، قال له أنا أعتقد أن أمك قاعدة تخدعك. مرت أشهر وهي تقول لك أن في فلوس جاية بس ما جات الفلوس، تقول لك أن في ورث وبتوقعون على أوراق الورث وللحين ما وقعت، تقول لك أنها راح تموت قريب ومع ذلك حالتها مبينة أحسن منه. لما نقعد على طاولة الطعام تاكل أكثر منا كلنا. متى آخر مرة شفت شخص مصاب بثلاث أمراض سرطان عنده شهية وياكل ويسافر ويبتسم وعايش بسعادة؟ ما تحس إنه في شيء غلط؟ أخوان باختصار قال له إنه يحتاج يحصل نفسه مرة ثانية ويطلع من حالة التنويم المغناطيسي اللي حطته فيه هذه العجوز. هني لأول مرة أخيرا جراهام بدت تتزعزع ثقته بكلام أمه، بدأ يحس إنه يمكن كلام صديق أخوان صح، يمكن كلام زوجته هيذر صح، يمكن في شيء غلط. بس في داخله ما كان قادر يحطم إيمانه وتصديقه إن هذه المرأة أمه، ما كان قادر يتخلى عن هالإحساس. فإذا كانت فعلا أمه كيف ممكن ترجع لحياته بعد فراق 45 سنة وتتلاعب فيه بهالطريقة. ما كان قادر يستوعب ان هالشيء ممكن يكون كذبة. هذيك الليلة بعد ما رجع جراهام لغرفتهم في الفندق، هالمرة كان عنده شوية فضول عشان يعرف اكثر، فدخل بنظرة المشكك، فبدأ يفتش في أغراض أمه ويشوف هني وهناك ويدور على أي شيء ممكن يقوده للحقيقة. الشيء الغريب اللي حصله بين أغراضها كانت مادة ملونة للطعام، ولون المادة أحمر. هني جراهام استغرب وبدأ يفكر ويتذكر الشيء اللي صار قبل أشهر لما هو ترك أمه في سويسرا ورجع لعائلته في الكريسماس، وصارت هي ترسل له رسائل وصور تبين له ضعفها وتعبها ومرضها. كانت تحاول تستعطفه وتذكر صورة كرسي الحمام اللي لون الماي فيه أحمر على أساس أن هذا دم. هني جراهام واجهها وقالها ليش عندك ملون طعام أحمر؟ فقالت له أن هذا دواء صيني تستخدمه لأمراضها. ثقت جراهام بهذه المرأة بدت تهتز أكثر، بدأ يحس أنها تكذب عليه، فراح وأخذ حقيبة أدويتها وبدأ يبحث ويدور على أسماء الأدوية هذه في الإنترنت، واكتشف أن هذه الأدوية تستخدم لأمراض مختلفة مثل الضغط والكوليسترول والسكر، لكن ما في ولا دواء يخص السرطان. فالحين لما بدأ يستوعب أن هذه العجوز ممكن تكون قاعدة تضحك عليه، بدأ يشوف حجم الورطة اللي هو فيها. قراراته طول الفترة الماضية سببت له مشاكل مادية وعائلية، الله أعلم إذا بيقدر يطلع منها. ترك زوجته وطفله الرضيع عشان يوقف جنب هذه العجوز اللي ادعت أنها مريضة وتعيش آخر أيامها. وعشان تتأكد الأمور أكثر، في نفس هذه الفترة بينغ الرجل الصيني اللي نصبت عليه ديون قرر انه يتواصل ويا جراهام. فبينغ قال لجراهام تعرف ان امك اخذت مني مبالغ كبيرة ووعدتني بالاستثمار في شركتي لكنها سحبت علي، وكانت دائما لما تاخذ مني فلوس تطلب مني اني ما اخبرك باي شيء. جراهام لما سمع هالمعلومة من بينغ انصدم صدمة كبيرة، واستوعب انهم الفترة الماضية كانوا عايشين في شقة أمه الفاخرة على نهر التيم في لندن بالفلوس هذه اللي هي تأخذها من بينغ. والحين لما بينغ خبره عن حجم المبالغ اللي أخذتها منه وعن وعودها له إنها تستثمر في شركته، حس إن هالشي مشابه للي صار له. وعدتها بالورث والثروة بس ظلت تماطل طول هالفترة، لا وفوقها بعد كانت تأخذ منه فلوس طول الوقت. بينغ بعد قال لجراهام أنا أشوفك كشخص طيب يعني، فأنا استغربت لما أمك بدأت تقول لي أنك عاق وأنك ما تهتم فيها وأنك حتى تسرق فلوسها. جراهام ما صدق اللي يسمعها، قال له هي تقول عني هالشي؟ فبينغ قال له أيوة أقسم لك أنها قالت هالأشياء عنك. جراهام كان في حالة صدمة، يعني العجوز هذه ما بس تسرق منه، لا وبعد تتبلع عليه وتشوه سمعته عشان تستعطف هالناس وتاخذ منهم فلوس أكثر. فخلاص هني عرف يقينا أنها نصابة وقاعدة تلاعب فيه من البداية، ما بقى في أي مجال للشك. فبعد ما رجعوا للندن مرة ثانية من سويسرا واجهها وطلب منها أنهم يسوون فحص DNA أو حمض نووي، كان بس يريد يقطع الشك باليقين. وللمعلومية هو في الواقع طلب منها أنهم يسوون فحص DNA من لما تقابلوا في البداية من أول لقاء عشان يتأكد أنها فعلا أمه، لكن ديون على طول قالت له لا ما أريد، إما أنك تصدقني أو ما تصدقني براحتك. فهو اختار أنه يصدقها، خصوصا أنهم بعد ما قعدوا مع بعض كان بينهم تناغم وتوافق رهيب، وهو صدق أنها أمه، وحتى زوجته هيدر وقتها صدقت أنها أمه. وطبعا غير كل هذا، مثل ما قلنا قبل، أهم دليل أنها كانت عندها معلومات دقيقة المفروض ما حد يعرفها إلا أمه. كانت تعرف وين انولد، متى انولد، من أبوه، كل المعلومات كانت تعرف كل شيء. بس الحين بعد ما صار جراهام متأكد أن هذه العجوز نصابة، قرر يقطع الشك باليقين ويسوي فحص DNA. فجوا المختصين لشقتهم في لندن وأخذوا عينات من لعابهم. الفحص طبعا بياخذ شوية وقت، بس خلاص جراهام يعني كان قاعد يحضر نفسه وهو متوقع أن النتيجة بتوصل سلبية وأن الفحص بيأكد أن هذه المرأة مش أمه. فيعني هو بس قاعد ينتظر هذا الدليل اللي خلاص بيحط النقطة في نهاية السطر. وفعلا وصلت نتيجة فحص DNA أخيرا، وهني كانت الصدمة. الفحص أكد بدون أي مجال للشك إن العجوز هذه أمة الحقيقية. نسبة التأكيد كانت 99.9%. حني جراهام تلخبطت كل أوراقه مرة ثانية، العجوز النصابة هذه طلعت فعلا أمة بالدليل القاطع. هذا أكثر شيء صادم في القصة هذه، نهاية أغرب من الخيال. أنا طول القصة وأنا أعتقد إن كونها أمة جزء من نصبتها عليه، وأعتقد كلكم توقعتوا نفس الشيء، لكن العجوز هذه طلعت فعلا أمه، يعني أمه رجعت لحياته بعد 45 سنة من الفراق ما شافها طول عمره بس عشان تنصب عليه وتتلاعب فيه. كيف هذه ممكن تكون أم؟ كيف طاوعها قلبها أنها تدخل حياته وتدمرها بهالطريقة؟ العجوز ديون قبل ما تطلع نتيجة فحص الدي ان اي وبعد ما عرفت أن ابنها خلاص كشف أنها قاعدة تنصب عليه، فجأة وبدون أي مقدمات بالخفاء خذت أغراضها وطلعت من الشقة. وبحسب كلام جراهام أن هذه كانت آخر مرة شافها وجها لوجه، كان يريد يواجهها مواجهة أخيرة ويسألها ليش سوت كل هذا فيه، لكنها اختفت قبل ما تعطيه الفرصة. وحتى لما حاول يتصل بتلفونها ما قدر يوصل لها. في النهاية الشيء الوحيد اللي قدر يسويه هو أنه يترك لها رسالة صوتية على رقمها. It's cost me, it's cost my family, it's cost everybody, but what can I do? It's done, isn't it? I've just got to pick up the pieces. And you've gone again, so Singapore, Samarang, Indonesia, Brunei, wherever you are, maybe one day you can explain to me why. I'll never really understand, Mum. You take care of yourself, Mum. اللي ما كان يعرف جرام وقتها إن كان يواجه نصابة محترفة بالمعنى الحرفي للكلمة، امرأة عاشت طول عمرها على النصب والاحتيال. هذر زوجة جراهام واخوان صديق المقرب بدوا يبحثون عن ماضي هذه العجوز وبدوا يكتشفون أشياء غريبة جدا. أول شيء اكتشفوه إن هذه العجوز كانت تستخدم عدة أسماء في الماضي، فهالشيء صعب عملية تعقبها وتعقب تاريخها. قدروا يحصلون سجل زواجها أو عقود زواجها واكتشفوا أنها في الواقع تزوجت 3 مرات. أول عقد كان مسجل في سنة 1970، والعقد الثاني كان في سنة 1984، والعقد الثالث كان في سنة 1994. أيضا كان اسمها واسم عائلتها يتغير من عقد للثاني، واللي معناه أنها كانت تغير أسماءها. في البداية كان اسمها خاتون محمود، وبعدين صار اسمها خاتون هورني جولد، وبعدين صار اسمها ديون هورني جولد، وبعدين صار اسمها ديون أنتونيو لويس، وآخر اسم الاسم اللي صارت دائما تستخدمه ديون ماري هانا. فواضح انها كانت تغير اسمها او اسم عائلتها بشكل متكرر على الاغلب عشان تهرب من ماضيها. وبعد ما بحثوا في ماضيها اكثر فهموا السبب، بين لهم ان هذه المرأة نصابة محترفة ومخضرمة، وين ما راحت وين ما حلت تترك وراها ضحايا. هيذر حاولت تتواصل مع بعض الأشخاص اللي كانوا يشتغلون في الأماكن والفنادق الفاخرة اللي سكنت فيها ديون، كانت تريد تسألهم عنها أكثر. فقدرت توصل لموظفة تشتغل في واحدة من هالفنادق الـ5 نجوم وسألتها هل في شيء مريب أو موقف غريب صار ويا المرأة هذه اللي اسمها ديون. فعلى طول الموظفة قالت لها أيوة أيوة، هذه المرأة لما جاء وقت الدفع قالت ان حساباتها البنكيه فيها مشاكل وما قادره تدفع، فتركت عده خواتم الماسيه عند اداره الفندق كضمان انها راح تدفع اللي عليها. لكن بعدين بعد ما راحت وبعد ما فحصوا الخواتم هذه اكتشفوا انها خواتم تقليد وانها ما كانت الماس حقيقي. هيدر كانت كل ما تكلمت ويا اشخاص كل ما استوعبت ان نصبات ديون كانت اكبر واضخم بكثير من مجرد النصبات اللي نصبتها عليها هي وزوجها جراهام. ديون كانت دائما تقول ان عندها اعمال تجاريه ومصانع ومزارع في دول شرق اسيا خصوصا في اندونيسيا وماليزيا. فهيذر قدرت تتواصل ويا رجل اندونيسي كان واحد من ضحايا ديون. الشخص هذا يقول ان ديون نصبت عليه بمبالغ توصل لـ40,000 دولار. الرجل الاندونيسي هذا يقول بعد ان في بعض الضحايا الثانيين في اندونيسيا اللي يعرفهم كانوا مسلمين وكانوا يريدون يروحون الحج، فالعجوز النصابة عرضت عليهم ترتب لهم الحج بسعر أرخص من كل الحملات الثانية، لكنها في النهاية أخذت فلوسهم وسرقتهم. I was one of the people who paid up this trip, but she never provided the trip, and I'm worried the same thing happened to hundreds of people being scammed. بعد ما بحثوا في ماضي هذه العجوز أكثر ورجعوا للسجلات القديمة، قدروا يطلعون خبر في جريدة من سنة 1982. الخبر هذا يقول أن ديون هورنينغولد ذات 41 سنة اعترفت بالذنب في 4 تهم احتيال ونصب، واعترفت أنها حصلت على أموال ومجوهرات بالخداع. في خبر ثاني بعد حصلوه في جريدة قديمة، الخبر أيضا يتكلم عن ديون هورنينغولد اللي تم القبض عليها وتغريمها على خلفية 3 عمليات سرقة من محلات في فبراير 1980. أيضا خبر ثالث يقول إن في نفس هذه السنة تم اعتقالها في شهر سبتمبر على خلفية الحصول على عقار سكني بالنصب والاحتيال، وبعد اعترافها بالذنب تم الحكم عليها بالسجن لمدة 18 شهر. يا جماعة نتكلم عن أخبار من الثمانينات، أخبار عمرها أكثر من 40 سنة، فهذا يؤكد أن هذه العجوز ما بدت مهنة النصب من فترة قصيرة، لا هذه واضح أنها عاشت طول عمرها بهالطريقة، نصابة مخضرمة بمعنى الكلمة. فمن سوء حظ جراهام أنه طاح في إيد نصابة محترفة، ومن سوء حظ أكثر أن هذه النصابة طلعت فعلا أمه، وهالشيء أكيد أنه ساعدها تحكم النصبة عليه أكثر. بس أحلى شيء يعني أنها ما كانت تحشم حد، حتى ابنها اللي ما شافها طول عمره 45 سنة دخلت حياتها بس عشان تنصب عليه. وبالمناسبة احتمال كبير انها ما كانت بتستهدفه لو ما صارت جائحة كورونا، لان تصادفت فترة الحظر ومنع السفر مع تواجدها في بريطانيا. والمناسبة هي كانت عندها جنسيات متعددة، ومن ضمن جنسياتها كانت الجنسية البريطانية، فمع دخول منع السفر ما كان مسموح لها تسافر اضطراريا، لان كان مسموح لها تظل في البلد، هي حاملة لجنسية البلد. لكن هي في الواقع كانت مخططة من قبل الحظر ومنع السفر انها ترجع، تطلع من بريطانيا وترجع لتايلند، كانت اوريدي عندها تذكرة رجوع لتايلند. كل هذا الكلام كان قبل ما تلتقي بجراهام، فواضح انها كانت مخططة ترجع، بس صار الحظر ومنع السفر، ويمكن كانت فلوسها على وشك انها تخلص، وبسبب منع السفر ما كانت قادرة تحصل ضحايا جدد، خصوصا ان معظم ضحاياها كانوا في دول شرق اسيا. فلما حصلت نفسها محبوسة في البلد وقلت فلوسها، بدت تفكر وين ممكن تحصل ضحايا جدد تنصب عليهم، وهني طرى على بالها ابنها اللي كان ساكن في بريطانيا، فدورت عليه وقدرت تحصله، خصوصا انه كان شخص له ظهور وحسابات في السوشيال ميديا، وبعدها راسلته وبدت تتلاعب فيه وتنصب عليه مثل ما شفنا خلال القصة. في النهاية بعد سنة تقريبا من فراقهم صار اتصال بالفيديو بين جراهام وأمه، خلونا نشوف هذا الاتصال. Yeah, it was kind of life-changing, Mum. It's all right. But sorry. Okay. From bottom of my heart, sorry. I've done what I've done. I cannot change, son. I cannot change. You take go. Care, yeah? I need to go. للأسف بالنسبة لجراهام حياته تحطمت من بعد دخول أمه فيها، غير الديون الكبيرة اللي تراكمت عليه، علاقته بزوجته هيذر اتدمرت تماما خلال هذه الفترة. وفي النهاية هيذر قررت أن الشرخ اللي صار أعمق من أنه يتصلح، وقررت أنها راح تبقى مع طفلها في نيوزيلندا عند أهلها، فعلى ما يبدو أنهم اتطلقوا. جراهام يقول أنه للحين لا زال يحاول يجمع شتات حياته ويبنيها من جديد، ويقول انه يحس انه قطع شوط جيد من هالناحية. بالنسبة لديون فحصلت خبر على النت يقول انه تم اعتقالها في شهر ابريل من السنة الماضية سنة 2025. الاعتقال تم في سنغافورة بتهم نصب واحتيال. سبب الاعتقال هو انها حاولت تاخذ فلوس من بعض المواطنين السنغافوريين بعد ما وعدتهم انها راح ترجع لهم هذه الفلوس اضعاف مضاعفة لما يوصلها ورثها من عائلة بروناي الملكية. يعني بعدها كانت تستخدم نفس النصبة ونفس السيناريو. بالنهاية هذا اسلوب حياتها. ما حصلت اخبار تأكد اذا تم الحكم عليها ولا لا، بس على الاغلب انها لا زالت للحين محبوسة في سنغافورة. بالنسبة للمحامين والمصرفيين اللي كانت تلتقي فيهم ديون في سويسرا، فما تم توجيه أي تهم لهم، وعلى الأغلب أنهم ما كانوا متواطئين وياها. طبعا لا ننسى أن هي فعلا كانت عندها فلوس من عمليات نصبها السابقة، فكانت تقدر تلتقي بالناس هذيل وتتعامل وياهم وتوظفهم، وكانت تعرف كيف تبني علاقات، وعلى الأغلب فعلا كانت عندها حسابات ومحامين في سويسرا. في النهاية عندها ثروة، يمكن ما بحجم الثروة اللي ادعت أن عندها، لكن أكيد كانت عندها فلوس تروح وتجي على فترات من عمليات النصب المختلفة اللي تسويها. كثير من قصص النصب هذه الواحد يشوفها من برا وما يستوعب كيف هالناس كلهم انضحك عليهم بهالطريقة، بس اللي لازم نفهمه بعد أن عمليات النصب هذه ما تصير بين ليلة وضحاها، هي مثل عمليات التهكير أو الاختراق الاجتماعي. النصاب يكتشف الثغرات اللي ممكن يدخل من خلالها لضحيته، ومثل ما قلنا العجوز هذه كانت تستخدم الفلوس اللي كسبتها من عمليات نصبها السابقة عشان تضحك على ضحاياها الجدد وتوهمهم انها ثريه، تراويهم انها عايشه حياه بذخ، تلبس ملابس غاليه، تسكن في فنادق فخمه، تاكل في ارقى المطاعم، وبالتالي تقدر تجرهم وتوهمهم انها ممكن تستثمر فيهم او تعطيهم مبالغ كبيره، وبعدها تنصب عليهم وتاخذ فلوسهم وتحولهم لضحايا جدد لها. الفرق مع جراهام انه فعلا كان ابنها، وهذه كانت ثغره اضافيه قدرت تخترقها من خلالها. طبعا على الأغلب في ناس كثر حاولت تنصب عليهم وما نجحت، مثل إخوان على سبيل المثال، لكنها ببساطة تنتقل لشخص ثاني ألين ما تحصل ضحية مناسبة. والله أعلم كم عدد الناس اللي نصبت عليهم هذه العجوز. انتوا شو رايكم؟ هل تحسون أن هذيل الناس اللي نصب عليهم سذج وأغبياء، ولا هي كانت محترفة ونصباتها مقنعة، ولا هو مزيج من الاثنين؟ ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. إذا عجبتكم كالعادة لا تنسون اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد قصص سابقة ممتعة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.